الجبال المتطرفة في مكة ويمنعوا انه يدخل مكة غير في السر، ولما يجي يدخل يبعتوا عليه الشباب يطردوه بره مكة. وفي مرة من مرات اللي سافر فيها يدور على الحق في الارض، وهو راجع مكة يقتل، يقتل زيد بن عمرو بن نفيل، غالبا اهل مكة هم اللي قتلوه في النهاية. وهو بيموت يقول: اللهم ان كنت قد حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. ويطلع ابنه سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، زوج فاطمة بنت الخطاب ومن السابقين للإسلام. والرسول يقول على زيد بن عمرو بعد كده: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ربنا هيبعثه كأنه أمة لوحده، من تكريم ربنا سبحانه وتعالى ليه. قد إيه كان طلاب الحق تايهين في الأرض. سلمان الفارسي، الشاب الصغير الفارسي ناحية أفغانستان وإيران، وأبوه كان شيخ القرية وكان غني جدا، وكانوا مجوس بيعبدوا نار، وكان أبوه عنده أملاك واسعة، وأبوه كان بيخاف عليه جدا لحد ما قعدوا في البيت. مرة قال له يروح يتابع عمل من أعماله. سلمان وهو ماشي شاف كنيسة من كنائس النصارى، سمعهم بيصلوا، فضل يصلي معاهم طول اليوم. رجع لأبوه قال له: الدين ده أحسن من ديننا. أبوه خاف عليه: أيده بالسلاسل، حد منكم عشان يوصل لربنا تأيد بالسلاسل، حد من الملتزمين ولا الملتزمات أهله أيده بالسلاسل عشان يمنعوا عن الدين، أيده بالسلاسل. سأل أصل النصرانية فين، قالوا له في الشام. قال بعث للقساوسة: لما تيجي قافلة تروح الشام عرفوني. أول ما جت قافلة كسر السلاسل بتاعته وطلع وساب شبابه وأيام المتع كلها في بلاد فارس، وساب مستقبله وثروة أبوه، وساب الفلوس، وساب أهله، وساب أحبابه، وساب الدنيا عشان يوصل لربنا، ويسافر آلاف الكيلومترات مع القافلة لغاية ما يوصل للشام. وصل للشام، أول قسيس اتعرف عليه وخدمه طلع نصاب، بياخد من الناس الفلوس وينصب على الناس على إنها صدقات. طلع نصاب، تخيل أول مرة تلتزم وتدخل الجامع تقابل واحد ينصب عليك، ومع ذلك يكمل بعد ما يموت يعيش مع قسيس تاني يخدمه. لما يجي القسيس التاني يموت وكان إنسان صالح جدا، يقول له: إلى من تعهد بي؟ أروح لمين بعدك؟ يقول له: لا أعلم أحد على وجه الأرض على ما أنا عليه إلا رجل آخر في الموصل في العراق، يسافر العراق لغاية ما يوصل ويقعد خدام لي بعد ما كان باشا ابن باشا يبقى خدام. لما يجي يموت القسيس يقول له: طب اروح لمين بعدك؟ يقول له: في واحد في نصيبين، يروح نصيبين في شمال الجزيرة العربية. لما يجي القسيس اللي يشتغل له خدام يموت يقول له: اروح لمين بعدك؟ يقول له: في قسيس في عمورية في اوروبا، في وسط اوروبا، البلد اللي اتفتحها اللي فتحها المعتصم بعد 250 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يروح للقسيس اللي في عمورية يخدمه، وهو بيموت القسيس يقول له: اروح لمين بعدك؟ يقول له: انا ما اعرفش حد على وجه الارض عاد كده، ولكن في نبي خلاص اقبل الزمان بتاعه، والبلاد بتاعته مليئه بالنخل، ويوصف له علامات النبوه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. سلمان يعرف ان الاوصاف دي قريبه من بلاد العرب، يلاقي قافله رايحه لبلاد العرب يقول لهم: تاخدوا كل ما املك، الغنمات اللي كان يملكها، وتاخدوني معاكم توصلوني. هو مش عارف هو رايح فين، ولا هيوصل للنبي ازاي، ولا هيوصل لربنا ازاي، بس الانسان الصادق ربنا هيوصله، مش هيسيبه. يطلع سلمان ويأسره والقبيلة تخونه اللي مسافر معاها، ويبيعوها عبد لبني قريظة في المدينة المنورة. تخيلوا يا جماعة، ربنا اللي بيوصله، يقع في ايد اليهود. في يوم من الايام وهو بيشيل النخل من البلح من على النخل، يلاقي واحد داخل يقول: انظر، بكلم اليهودي سيده، انظر الى الاوس والخزرج وهم مجتمعون على رجل يقول انه نبي. سلمان بيقول: فاخذته رجفة حتى ارتجفت النخلة، النخلة ارتجفت من ارتجافته، ونزل من على النخلة ومسك الرجل يقول له: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ انت بتقول ايه؟ اللي لفت الدنيا كلها عشانه جه لغاية عندي في البلد اللي انا فيها، ماذا تقول سيده؟ قال له: ومالك انت، مالك انت؟ فساب الكلام وفضل ورجع لشغله تاني، ثم ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم ويسلم سلمان الفارسي. عايز اقول ايه؟ عايز اقول طلاب الحق تعذبوا قد ايه؟ اللي عايزين يوصلوا لربنا داقوا مرار قد ايه؟ قبلك يا رسول الله، قبلك يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. عرفتوا ليه هو اعظم رحمة من الله على الدنيا؟ عرفتوا ليه الارض كلها كانت عايزة مخلص منقذ، حد ينقذ الارض من اللي هي فيه؟ ده اعداد ربنا للارض كلها لاستقبال النبي. ازاي ان الارض كانت مشتاقه لانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم بعد كده اعداد البشريه. طبعا الكل اعداد من دول حاجات كتير جدا، بس احنا الوقت بتاعنا محدود جدا يا جماعه، فاحنا بنجيب عناصر على قد ما نقدر. طب اعداد البشريه من ايام سيدنا ادم، ايوه يا جماعه، ايوه، بشارات الكتب المقدسه. مفيش نبي ما بشرش بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، مفيش نبي ربنا ما اخدش عليه الميثاق انه يؤمن بمحمد وينصره لو بعث في زمانه عليه الصلاة والسلام، ويبقى جندي في جيش محمد لما يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها كانت مشتاقه لك يا رسول الله. طب ليه ربنا يخلي نوح يبشر بسيدنا محمد وابراهيم يبشر بسيدنا محمد رغم من زمانه اصلا؟ ربنا يعلم انه مش زمانه ولا هيجي في الوقت ده خالص، عشان البشريه كلها في كل عصر تفضل مشتاقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عباده الشوق لرسول الله من ضمن العبادات اللي ربنا تعبد بها البشر كلهم حتى لو كانوا مش مسلمين. ربنا تعبد قوم نوح وقوم ابراهيم وقوم موسى وقوم عيسى بعباده الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها مشتاقه لك يا رسول الله. سيدنا محمد يا جماعه اوصافه متبشر بها في التوراه والانجيل والكتب السماويه كلها. يا جماعه اوصاف سيدنا محمد دي معجزه اصلا. اوصافه، شكله، خلقه اجمل منك لم ترى قط عيني. اوصافه كف الحاشين كده، ربنا بيقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لان اوصافه عارفينها بس هم اللي بيكبروا وبيعندوا. ومنهم من ينظر اليك، ملامحك موصوفه في الكتب السماويه يا محمد يا ابن عبد الله. عارفين وصف النبي؟ عارفه وصف النبي يا اختي في الله؟ كف الحبيب عليه الصلاه والسلام. اس انس بيقول: وما ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرق الحبيب، عرقه. انس بيقول: ولا شممت ريحانا ولا عطرا ولا مسكا اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سليم النبي كان نايم، خدت العرق بتاعه وحطته في قاروره العطر. النبي بيصحى بيقول لها: بتعملي ايه؟ ماذا تفعلين؟ قالت له: يا رسول الله، عرقك نطيب به طيبنا، نجعله في طيبنا. يعني بتعطر العطور بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف ايد الحبيب عليه الصلاة والسلام، ايده ما اتحطتش على مريض الا شفي، ايده ما اتحطتش على كثير الا جبر، ايده ما اتحطتش على حاجة الا جت البركة فيها، ايده سبح فيها الطعام، ايده نبع منها الماء، ايده حطها على الرجل المكسورة للصحابي شفيت، ايده الطاهرة الطيبة حطها على عين سيدنا علي يوم خيبر وهي مريضة شفيت، ايده حطها على الطعام بورك فيه واكل الجيش كله في تبوك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عايز اكلمكم يا جماعه عن صغر الحبيب. كان اذا تكلم كان النور يخرج من ثناياه، النور بيطلع من بقه. عين الحبيب كانت كحلاء، كان فيها كحل طبيعي، كان من كحلاء طبيعي. شعر الحبيب كان اسود وطويل عليه الصلاه والسلام. شعر الحبيب عليه الصلاه والسلام، تخيلوا الملامح دي، لحيه الحبيب وهي ماليه صدره، وجه الحبيب. نظرت الى رسول الله والى القمر، ثم الى رسول الله ثم الى القمر، فلا رسول الله أجمل في عيني من القمر. هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ بل كان كالقمر، كان يرى ضياء وجهه على الحائط من نور وشه عليه الصلاة والسلام. كان كأن الشمس تجري في عروق وجهه، اللي بيجري في عروق وشه نور مش دم يا جماعة. وجه الحبيب، ثغر الحبيب، عين الحبيب، رجل الحبيب، قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام. رجله اللي اتفطرت من القيام في العبادة، رجله اللي اتفطرت من الرمية بالحجارة من أبو لهب في أسواق منى وفي منى، رجله اللي اتقطع جلدها في غزوة ذات الرقاع، رجله عليه الصلاة والسلام اللي أدميت واتفطرت في رحلة الطائف. رجل الحبيب أخطر علامة في خلق الرسول، خاتم النبوة. خاتم النبوة حاجة كده يا جماعة، يعني زي حتة جلد كده، يعني حتة طالع منها شوية شعر كده، علامة موصوفة. خاتم النبوة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، خاتم النبوة كان فين؟ كان في كتف النبي. فين بالظبط؟ في ظهر النبي. يعني فين؟ يعني في الكتف الشمال بتاع النبي. يعني بالظبط ايه؟ يعني في ظهر القلب بالظبط، يعني ورا القلب. طب ليه اسمه ختم؟ لما يكون في وعاء مجوهرات او خزنة لؤلؤ يتختم عليها، كأن قلب النبي ده وعاء مسك، وعاء مجوهرات

في الحلقة إزاي ربنا أعد جزيرة العرب لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو عامل فيل ده الحادثة بتاعت الفيل، ما هو عرفت جزيرة العرب إن مكة دي فيها حاجة ربنا حميها، لا يمكن ربنا هيسيب نبي كاذب يطلع في مكة أبدا أبدا، وحسستهم بمقام مكة ومقام الكعبة. كمان قرى قوم لوط اللي اتخسف بيها في أرض العرب وقوم عاد وثمود كانوا شاهد للعرب كلهم، ربنا ممكن ينتقم من اللي عصاه قد إيه عشان لما يطلع واحد يقول أنا نبي يخاف إنهم يعصوا ربنا سبحانه وتعالى. كمان اليهود اختاروا من كل الكرة الأرضية جزيرة العرب يسكنوا فيها عشان يفضلوا يقولوا للناس في نبي جاي في نبي جاي في نبي جاي، وكانوا بيحسبوه اليهود كانوا بيحسبوا النبي منهم وكانوا بيقولوا لما هيطلع هنوريكم، والنصارى عشان كده هرقل قال كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظن أنه منكم، ما كنتش أعرف أنه هيجي منكم أنتم من الأمة المتخلفة دي هي اللي هيطلع منها هذا النبي ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي ربنا أعد كل شيء، أعد مكة إزاي، تجارة النبي خلت الناس كلها تعرف الصادق الأمين الرسول موصوف بالصفتين دول في الإنجيل يا جماعة عليه الصلاة والسلام، وكلمة مكة موجودة في التوراة يا جماعة، وجبل سلع اللي النبي استند إليه في غزوة الأحزاب موجود في التوراة، كل الحاجات دي موجودة رغم كل المحاولات لإطفاء نور الله فضل. وحتى الكتب الهندية القديمة كتب البراهمة اللي موجودة الوقت فيها كلمة أحمد، أحمد تلقى الحكمة من ربه، وأحمد كلمة أحمد أحمد تلقى الحكمة من ربه، يعني اسم النبي في كل الكتب السماوية في كل الكتب حتى الآن عليه الصلاة والسلام. إزاي ربنا أهل مكة نسب النبي كان نسب مبهر بالنسبة لأهل مكة كلهم. يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام له نسب مع الأمة كلها، نسب النبي لو قعدنا نتكلم عنه لغاية بكرة مش هنخلص، نسب عجيب، نسب النبي مع الأمة كلها إزاي عشان كل الأمة قلبها يكبر إن لها صلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. حاضنة الرسول أم أيمن كانت من السودان، طيب وماريا اللي بعتها المقوقص للنبي عليه السلام كانت مصرية من بلد من بلاد الصعيد، طيب وقوم النبي عليه السلام جدوده بقى من الأنصار جدود النبي دول أصلا من اليمن وهجروا أيام سد مأرب ما بدأ يتفتت، طب والنبي أصلا من الجزيرة، النبي له صلة مع الدنيا كلها، النبي ربنا جعله حبيب للدنيا كلها موصول بالدنيا كلها عشان كل الناس تعرف ان في صلة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب عجيب، نسب قريش كانت شايفاه نسب عجيب أنسب أهل مكة، ولكن من لطف ربنا ان النبي طلع من الفرع الفقير في هذه العائلة العريقة عشان ربنا ما يدوقوش طرف وفي نفس الوقت يبقى معدنه نظيف وعظيم عليه الصلاة والسلام. ازاي ان فكرة رفع الحجر الاسود بعد ما كان الحرق العرب هيقتطعوا عليه خلت النبي عليه الصلاة والسلام الكل يعرف حكمته والكل يعرف قد ايه هو انسان حكيم، وازاي ان كان في بقايا توحيد موجودة لسه ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وبعض المتحنفين ازاي كان لسه في بقايا توحيد عشان يجي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللي ربنا بيعده وبيعد صحابته. ربنا اعد ابو بكر يا جماعة، الفلوس بتاعت ابو بكر دي كانت بتعد عشان تنفق دعوة، علم ابو بكر بالانساب بيعد عشان يعرف يوصل للقبائل كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، التجارة ابو بكر خلته يعرف اشهر الناس في جزيرة العرب عشان يجيب للنبي اول يوم من اسلامه 5 اسود من اسود الاسلام يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام في اول يوم، كل دي كانت بتعد. تجارة خديجة، العلاقات، شخصية عمر وعظمة عمر وعظمة حمزة، لان دول بكرة كل العظمة دي هتسخر للدين وكل المواهب دي هتسخر للاسلام. ازاي ان ربنا اعدهم ليه حتى وقت ميلادهم اعدوا ناس تتولد قبل البعثة على طول عشان تبقى اطفال وقت البعثة، وناس تتولد قبل البعثة بشوية عشان يبقوا شباب، وناس تتولد مع النبي عشان يبقوا رجالة عشان دول يبقوا جهاز الشورى بتاع النبي، ودول يبقوا الشباب اللي يشيروا دعوة النبي، ودول يبقوا اطفال ينشروا دعوة النبي في كل الامح. ازاي يا جماعة ازاي ربنا رتب لدعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بيفضل ان اشد نقطة مؤلمة في الدرس بتاع النهاردة الواقع قبل رسول الله، العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحال العالم ايه وكان حال الواقع ايه، قد ايه الدنيا كان فيها فساد، قد ايه الشرك كان انتشر، قد ايه الاوثان كانت انتشرت، قد ايه الظلم والقتل والفساد والذل والمهانة وظلم المرأة والبغاء